Book 2 54 54 التسوق Käydä ostoksilla أريد أن أشتري هدية Haluan ostaa lahjan ولكن أن لا تكون غالية كثيرا Mutta ei mitään liian kallista. ربما شنطة يد. Ehkä käsilaukun. أي لون تحب؟ Minkä värisen haluatte? أسود، بني أو أبيض. Mustan, ruskean vai valkoisen? كبيرة أو صغيرة. Ison vai pienen? أتسمح لي أن أرى هذه؟ Saisinko katsoa tätä? هل هذه من جلد طبيعي؟ Onko se nahkaa? أو هل هي من جلد صناعي؟ Vai onko se muovia? من جلد طبيعي طبعاً. Se on tietenkin nahkaa. هذه نوعية ممتازة. Tämä on erityisen laadukas. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. Ja käsilaukku on oikeasti hyvin edullinen. هذه تعجبني. Pidän tästä. سأخذها. Otan tämän. هل يمكن أن أستبدلها إذا لزم؟ Voinko mahdollisesti vaihtaa tämän? بالتأكيد. Totta kai. نغلفها كهدية. Pakkaamme sen lahjapakettiin. هناك الصندوق الدفع. Kassa on tuolla.